المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والخمسون والمئتان، الحديث الخامس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، إلى آخره. فيه كما تقدم أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفيه أن بدو الصلاح هو الاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل ونحوه وفي غيره على ما تقدم. ثم ذكر العلة في منع بيعه وأنه خوف التلف، فقال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ففيه أن جوائح الثمار على البائع ولو أبرأه المشتري منها عند العقد. ومثل ذلك المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه، ومثله المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، ومثله إذا منع البائع المشتري قبض المبيع ظلما حتى تلف. فهذه الثمانية إذا تلفت قبل القبض فمن ضمان البائع.